إذا خوفهم من البعث نشأ من إيه؟ من أنهم بشهادتهم لم يعملوا عملا يشرفهم عند البعث بأن يخرجوا أجرا من الله، بل عملوا سوءا يخوفهم ولذلك يكرههم. إنك تجيب لك تجيب سيرة الحكاية دي، لا يحبوا إنك ما تجيبش سيرة، ويقعدوا يخلقوا إيه؟ يخلقوا شبه. الشبه دي ليه؟ عايز يريح نفسه مش هينسئ، زي اللي بيعبدوا الأصنام. طب بتعبد الصنم ليه يا سيدي؟ ما هي العبادة؟ إطاعة العابد للمعبود فيما أمر. طب ماذا أمرت الأصنام؟ قول لي بقى كده، قالت لك اعمل إيه؟ ملهاش أمر، ملهاش تكليف. قال لا، طب تعبدها إزاي بقى؟ ده العبادة أن تطيعهم فيما أمر، ملهمش أمر. اللي بيعبد الشمس، طب الشمس قالت لك اعبدني بإيه؟ وإن ما عبدتنيش هعمل لك إيه؟ وإن عبدتني هعمل لك إيه؟ إله بلا منهج وإله بلا منهج، نعبده إزاي ولا نعملش؟ يبقى ده كلام إيه بقى؟ طب أمال ليه عشق الحكاية دي؟ قال لك لأن غريزة التدين مطمورة في النفس. ليه؟ قال لك نتيجة العهد الأول في خلق آدم، حينما خلق الله آدم مسح على ظهره، فلما مسح على ظهره أخرج ذريته إلى أن تقوم الساعة، وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. الله إذن في عالم إيه؟ عهد الذر. ما تستعجبش. ليه؟ لأن كل واحد منه وهو حي فيه مكروب أوجده من أبيه. لو الميكروب اللي أوجدني من أبي ميت أكنت أجيب؟ يبقى الميكروب اللي جابني حي، والميكروب الحي ده جه من مين؟ من أبويا الحي. طب وميكروب أبويا جه من مين؟ من أبوه الحي. سلسلها إلى آدم، يبقى كلنا فينا ذرة من حياة آدم. هذه الذرة هو اسمه إيمان الفطرة، إيمان الفطرة. ولذلك الرسل جموا إيه؟ مذكرين. إنما أنت مذكر، مذكر بإيه؟ بالعهد الأولاني، نبهك إلى أنك أنت مقر قبل أن تكون لك نفس تسوي لك السوء. أقررت بأنا ألست بربكم؟ قالوا إيه؟ أنت ربنا. قال لهم أنتم شهدتم وأنتم في عالم الذر قبل أن توجد لكم شهوات نفس، مخافة أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية إيه؟ من بعده، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ الله. يبقى إذن كل واحد منا في إيه؟ فيه ذرة من التي شهدت العهد الأول من الله حينما كنا في ظهر آدم. ضربنا مثلا عشان نوضح الحقيقة دي، قلنا أنا هجيب مثلا سنتيمتر مكعب من مادة ملونة حمرة مثلا، وأحطها في زجاجة وأرج الزجاجة، مش في كل قطرة من ماء الزجاجة حتى من الحمرة ذرة فيها. طب خدت الزجاجة دي وحطيتها ببرميل وقلبت البرميل، يبقى برضو كل قطرة من البرميل فيها إيه؟ خدت البرميل ورميته البحر وقعدت ارج البحر، ان قدرت على رج ولا خلي الاعاصير تقوم برضه هيبقى فيها ولا ما فيهاش؟ يبقى اذا في كل واحد منا ذره من ادم لم تشهد موتا ولم تشهد فناء، والا لو طرا عليها الموت والفناء في اي لحظه ايه ما وجد شيء. يبقى كلنا فينا هذا. يبقى الشطر يعمل ايه بقى؟ ان الرسول يجي يذكر بقى، انما انت مذكر، مذكر بايه؟ بما كان ايام الايه؟ عهد الايه؟ عهد الذر. حق هم جم بقى عايزين يقول لك لا المساله دي مش ممكن هنبعد. ليه يا سيدي؟ افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد؟ قالوا قال لك الذرات اللي بتتفتت مني لما اموت بتتعمل ايه؟ تراب. خلاص بقى التراب، التراب ده بقى فيه عناصر مختلفة من كل إنسان. لما هيجي يجمعها ربنا نقول له طب تعالى بقى زرعنا شجرة التفاح في حتة في ريح القبر، الشجرة التفاحة تتغذى منين؟ من العناصر التي وجدت من مخلفات الموتى. طب يبقى في التفاحة اللي هاكلها حتة من مين؟ من زيد وعمر وعبيد. فإذا أعاد الله البعث

قال له ايه؟ كم لبست؟ يوما او بعض يوم. وهذا جواب كل من طال عليه ولو بالنوم. اهل الكهف برضه قالوا كده لما يسالوا بعض كم لبستم، قالوا ايه؟ لاقصى ما يمكن ان ينام الانسان يوم او بعض يوم. طب وهم ليه سالوا السؤال ده؟ قال لك لان ما تغيرش شيء فيهم، قعدوا 300 سنه وكدعوا تسعه، واللي شاب فضلوا شبان زي ما هم، لا شاب واحد ولا ابدا. ازاي الكلام ده؟ تبقى ليا بتقول لك ايه؟ ان دي علقت حياتهم على ما كانوا عليه. فجه العزيز عمل ايه؟ قال له انا لبست يوما او بعض يوم. قال له لا، انت لبست 100 عام. طب ربنا قال لبست 100 عام وهو قال ايه؟ يريد الحق ان يعطي الحجة لكل قول. كيف تأتي الحجة انهم 100 عام، وكيف تأتي الحجة انهم يوم او بعض يوم؟ ازاي تيجي؟ قال له انت كان معك حمارك ومعك طعامك اللي انت عايز تاكله، انظر الى الحمار. وجد الحمار شوية التراب وشوية التعب، هل ممكن ده يقتل ليه وليلة؟ يبقى صدق الله في انه كان 100. طب قال له انظر للطعام، راح للطعام اللي جايبه اياه لا محمودش الله، يبقى ما عادش 100 عام، لهم 100 عام كان زمانه ايه؟ الله. يبقى صدق في انه قال يوما، وصدق الله في انه ايه؟ قال. والله هو القابض الباسط، يقبض الزمن في حق قوم ويبسطه في حق اخرين، وهو القابض الباسط. ما شاء الله ما شاء الله. ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا الا الدهر. فهمنا الدهر دي ظرف ولا الظرف ما يسالش، الخزنه ما تعرفش ايه اللي في قلبه. وما لهم بذلك من علم، ان هم الا يظنون. طيب في ناس تيقنوا، قال لك لا مش ممكن، اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او اباؤنا الاولون. الله، اذا بيختلفوا، دول بيظنوا ايه ودوكم ايه؟ يقين ما فيش كلام منه، بيقوا على يقين بان ما فيش. قال لك وهم فريقين، فريق يحكم بان دي مش هتحصل، وفريق بيسمع من الرسل ان دي تحصل، وبيسمع من الكافرين انها ايه، فمتارجح بين الايه، بين الامر. يبقى عنده ظن مش عنده يقين. يبقى كده قسمين، قسم متيقن وقسم ايه، وقسم يظن. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات، في إن البعث أمر واجب. ليه؟ لأن مدام أنت بتعمل خير وبتعمل شر، قانون البشر حتى اللي مش مربوطين بالسماء، الشيوعيين اللي كانوا ينكروا ما فيش إله، مش كده؟ عاملين قوانين تأديبية ولا لا؟ طب ده هم قدموا الناس اللي قالوا ده ظلموا الناس وخدوا مالهم وخدوا مش عارف ايه، وراحوا واخدينهم موتينهم ومستولين على اموالهم، يبقى عملوا قانون عقوبات ولا لا؟ وجابوا الفقراء الغلابه اللي قالوا له هنديكم وهنعمل لكم. يبقى اذا كان البشر المجرد عن السماء بيعمل قانون للجزاء والعقوبه، يبقى ربنا يسيب الناس اللي فسدوا في الارض وظلموا كده من غير ما يبقى لازم. ولذلك لما مات رجل ظلوم بالشام، وكانوا يقولون لا يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه، فلما مات الظلوم ده ما شافوش فيه حاجه، فقالوا ايه على ده؟ وراء هذه الدار دار يجازى فيها المحسن باحسان ايه والمسيء باحسان. مش ممكن ايه؟ مش ممكن يستوى. الناس اللي بيعملوا امتحانات الشهادات ليه بيعملوها؟ مش عشان يميزوا اللي اجتهد وذاكر واللي ما اجتهدش وذاكر. فكيف يترك الله خلقا منهم الذي اصلح عمل اعمال صالحه ومنهم عمل اعمال فاسده؟ ويتركهم ازاي؟ ده القانون والعداله يقتضي انه لازم يجي وقت، لازم يجي وقت يجازى فيه الايه. ولذلك لو قرانا في سوره الكهف قصه ايه ذي القرنين، ويسالونك عن ايه ذي القرنين، قل ساتلو عليكم منه ذكرا. انا مكنا له في الارض، انا مكنا له في الارض، يعني عملنا له ايه؟ مكانة قوية وهيبة، وأيدناه بأشياء كثيرة. إنا مكنا له وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. حتى إذا بلغ إيه مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، يعني الطين منتن بتاعها، ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، أنت مخير، شوف الأمر اللي يناسب. قال له لا، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، يعني نعمل له حفل التكريم. يبقى إذن إن لم يكن المذنب يعاقب والمحسن يجازى تفسد الحياة، ويبقى اللي كسب في الحياة مين؟ الظالمون والمفترين واللي خدوا على الناس، هم دول اللي كسبوا، والغلبة يبقوا مين؟ اللي عملوا طيب وعملوا صالح وعملوا كده. يبقى العدالة فيكم انتوا بتعملوها، فكيف تحيلونها على الله ما دام انتوا بتعملوا كده في قوانينكم؟ يبقى لازم ربنا يعمل دي في ايه؟ في قوانينه. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان حجتهم، حجتهم ما هي الحجة؟ الحجة هي الدليل على قولك. طب وسمها ربنا هم لهم حجة أم هم بيعتبروها حجة؟ هم بيعتبروها ايه؟ بيعتبروها حجة. والحجة بتاعتهم ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. يقول له طيب إن كنت عايز آبائنا، طيب يقول آباء يقولوا لك ايه؟ ده لا يمكن ان تقوم الساعة الا بعد ما يكون ليموت، نجيب لك ابائك منين؟ ده هم لسه ما عرفوش حاجة عن الجنة والنار، ما عرفوش حاجة، فحيقولوا لك ايه؟ انما نستنى لما الكل ايه يموت، وبعدين يبقى يجي حساب، وبعدين يبقى تيجي الجنة والايه والنار. ايه طبعا. طيب ان كنت تقرأ تاريخ، اقرأ بقى تاريخ اللي احنا قلنا عليهم دول اللي هم من عيسى لما ايه احيا الموتى، الجماعة اللي خرجوا هم ألوف إيه ماتهم الله ثم إيه يحيهم، الرجل الذي حج إبراهيم في ربه، ورأيت الذي إيه مر على قرية وهي خاوية على إيه على عروشها. يبقى إن كنت عاي عشان يجي، يبقى مش هيجي بيوم اللي هيبقى فيه حساب، هيجيلك دلوقتي في الدنيا، جالك في الدنيا مسل، وما دام جالك في الدنيا مسل تبقى يعني. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. طب يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم، والجمع لا يكون إلا بعد إحياء، يبقى يعني معناها إيه؟ يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم مرة أخرى لتجتمعوا يوم القيامة الذي لا ريب فيه. ولذلك هناك هقولوا إيه؟ أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل الى يقول له الاخره مش محل ايه؟ مش محل تكليف ولا محل طاعه، المساله انتهت خلاص. قل يحييكم، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ليه ما بيعلموش؟ قال لك بيبعدوا قضيه العلم عندي، كل الملاحده نفسهم ان قضيه الدين تبقى كده. ليه؟ لأنها لو كانت صدق يتعبوا ولا لا؟ لو كانت صدق يتعبوا، فلو كانوا يصدقوها يبقوا هيتعبوا نفسهم. نعم. ولله ملك السماوات والأرض. ما يتقدم الجر والمجرور على المبتدأ زي ما بيقولوا يبقى المراد به الحصر. ما قالش ملك السماوات والأرض لله، لأن يقدر يعطف ولا يميل. خلاص. زيد له القلم، ولغير وللتاني وللتالي، انما لما تقول لزيد القلم يبقى ما فيش حد هيشاركه فيه، يبقى اسمه قصر، اسمه ايه؟ حصر. يبقى ولله ملك السماوات والارض. احنا زمان لما جينا في ماده ملك دي وملك وملك قالنا دي فيها كلام كتير، الميم اما مفتوحه واما مضمومه واما مكسوره، واللام ساكنة. فيه ملك أدي واحدة، فيه ملك أدي التانية، فيه ملك أدي التانية. الحركات كلها في مين؟ في الميم، مطلقة الحركة هي جرة كسرة فتحة ضمة. ما هو الملك؟ ملك بكسرها كل ما يملك،